الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

عسى ربه ويفعلون أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا لوط كانتا تحت